لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا نتكلم على الإيمان باليوم الآخر وبعض الأمور الغيبية التي وردت في صفات ذلك اليوم. يقول: وأما الصراط فهو طريق على ظهر جهنم أو على متن جهنم أو بين ظهراني جهنم يمر عليه الناس بأعمالهم. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرات وأحد من السيف، يمر الناس عليه بأعماله، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كشد الرجال، ومنهم من يمشي خطوة ويعصر خطوة وتلفح النار خطوة، ومنهم من تعلق رجل وتنجو رجل إلى أن يأذن الله له بالنجاة. وعلى الصراط كلاليب، أي خطاطيف من النار، تخطف الناس بأعمالهم، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في نار جهنم. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمر أولكم كالبرق. قال أبو هريرة: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ يبقى ايه اعلى حاجة الايه؟ مر البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم اعمالهم. يبقى هذا كله يقدر الله تبارك وتعالى كل واحد على قدر عمله في الدنيا. يقول: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز اعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلق، يعني الحديث نفس معنى طبعا الحديث في الصراط المر عليه متقاربة في بعضها الفاظ ليست في الأخرى، لكن كلها بتثبت هذا. هو جسر على متن جهنم يمر الناس فيها بسرعات مختلفة، بعض الناس لا يصيب عذاب وهو يمر على الصراط، والبعض يصيب أنواع من العذاب بعضها شديد والبعض يقع كما ذكر. يقول: في حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. قال: والذي نفس أبي هريرة رضي الله عنه بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجو من أهل الجنة أحد إلا بعد أن يمر على الصراط، وأن الصراط مضروب على النار أي فوقها، ويمر الناس على الصراط على قدر تفاوتهم في الأعمال. وهناك شفاعة على الصراط، وهي شفاعة من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. يبقى هنا الرسل فقط، لأن شفاعة المؤمنين في خروج بعض ذويهم من النار دي بيبقى شفاعتهم بعد ان يدخلوا الايه؟ الجنة. الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، الشفاعة على الصراط لا يتكلم يومئذ الا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، فهذه شفاعة للرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم وامته اول من يمر على الصراط، وأما الكفار فإنهم يتساقطون في النار، وإنما يمر على الصراط أهل الإسلام الموحدون من كل الأمم. في الحديث كما سيأتي: فتبقى هذه الأمة بعد ما تتبع كل أمة معبودة، والظاهر أن تبقى أمة التوحيد على مدار التاريخ، يعني كل الموحدين بكل الأنبياء. وده اللي بيخلي بقى في أولية لمرور إيه؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى الخاص، يعني عندي أمة الإسلام عبر التاريخ تبقى بعد ما يسقط الإيه؟ الكفار في النار يروحوا خلف متبوعيه. هؤلاء الموحدون يبدأ منهم في العبور محمد صلى الله عليه وسلم وأمته والذين هم أتباع، وباقي الموحدين من الأمم الأخرى بعد ذلك. يقول: وإنما يمر على الصراط أهل الإسلام الموحدون من كل الأمم، لأن الأنبياء أيضا يمرون بأممهم، ولكن أمة الإسلام أول من يمر على الصراط، وهم يتبعون الرب عز وجل. والفصل بين الناس يكون أولا في أمر العبادة، فإن الصراط يضرب بعد أن يأتي الرب عز وجل للقضاء بين الناس والفصل بينهم، ثم يبعث الله عز وجل مناديا ينادي لتتبع كل أمة ما كانت تعمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها نعم، هل تضارون أو تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ يعني هل هناك أي تزاحم بيحصل عشان نشوف الشمس، ولا كل واحد من موقعه يقدر يشوف الشمس دون أن إيه؟ أن يضر أحد الآخر. ما فيش أي حاجة لا من غيرك ولا من نفسك تمنع. يعني أراد أن يضرب مثال بأوضح رؤية، كانت بأوضح رؤية موجودة يستوي فيها كل الناس بنفس درجة الوضوح، فهي رؤية الشمس والقمر. طبعا النجوم الأمر فيها مختلف شوية، لأن بقية النجوم غير الشمس، القمر كويكب تابع للأرض، وإن كان نتيجة انعكاس ضوء الشمس عليه صار وكأنه مثلها. المهم في النهاية في الباب اللي ضرب به المثال هنا هو كذلك، يراه جميع الناس دون تزاحم، دون أن يمنع أحدهم الآخر، دون وهكذا. وكذا الشمس، باقي النجوم البعيدة قد تظهر في ليالي وفي ليالي أخرى لا، قد تكون صغيرة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم من الأجرام السماوية بهذين الجرمين الذين يعني يقطع الجميع بأنه لا يمكن أن يحدث خلل في رؤيتهم. قال قالوا لا يعني فقال صلى الله عليه وسلم: ما تضرون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضرون في رؤية أحدهم. يعني كما إن هنا ما فيش أدنى درجة عوائق، فكذلك رؤية الله تبارك وتعالى. ثم بيّن تفصيل هذا، قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا ويتساقطون في النار. طبعا حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، يبقى هنا أهل الكتاب مش هيتبعوا الأنصاب والأزلام، بس هم بيظنونهم بيعبدوا الأنبياء فحيقعوا أيضا. قال: فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا من الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. وهنا برضو في بعض الروايات يمثل لهم على هيئة عزير، كذا النصارى يمثل لهم على هيئة عيسى عليه السلام، ويمثل لهم الصليب، يمثل لهم كل ما كان يعبدون فيتبعونه. قال: ثم يدعى النصارى. يبقى الأول كان عبد الأصنام والأوثان، كل يسير خلف صنمه الذي كان يعبده فيسقط في النار يا حجارة، فيخلق لا ترك على نفس هذه الأصنام من الحجارة أمامهم يسيرون خلفها فتلقى في النار. بالنسبة لمن يعبدون الصالحين تصور لهم هيئة على هيئاتهم حتى يتبعونها. أقول: ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقول: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون؟ يشار إليهم النار وكأنها إيه؟ يعني يحتم بعضها بعضا فيبقى كأنها كالسراب، يظنون أن هذا يعني مولد شربهم، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فتسقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفجر. يبقى الأول راح عبدة الأوثان، اليهود والنصارى لا يعبدون هذه الأوثان فبيروحوش، ولكن يعبدون الصالحين من دون الله أو يعبدون الأنبياء، أو فيأتوا بالمثال عزير ومثال عيسى عليه السلام يقاد أمامهم فيصيرون وراءه النار، فيبقى من كان يعبد الله. فمن كان يعبد الله من كل الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين، وإن كان ورد فيبقى من كان يعبد الله من هذه الأمة نعني بها أمة الإسلام ككل. ليه؟ لأن بقية الحديث بفسرها كذلك. قل حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاج، بس معاهم الإيه؟ العصاة، والظاهر أن معاهم كمان الإيه؟ المنافقين. يبقى المنافقين يعني ما زالوا لم يميزوا. يقول أتاهم رأي حتى إذا كان الأمر كذلك، يعني أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. ده قد يؤخذ منه أن البشر جميعا يرون الله عز وجل في عصاة يوم القيامة في الحساب قبل الايه المرور على الصراط. وكما هناك احاديث تدل على ذلك، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى هنا دي رؤيه عامه. استشكل كثير من اهل العلم هذا وقالوا لا ازاي، كان وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. الذين احسنوا الحسنى وزياده، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فازاي يعني قالوا لا أكيد الأحاديث ديت ليس فيها أن الكفار يرون الله تبارك وتعالى. وذهب البعض إلى لا، رؤية غير رؤية، رؤية الرب هو غاضب عليهم، بل حتى رؤية المؤمنين لله عز وجل وهو يناقشهم الحساب، الحديث إيه من نقش الحساب إيه عذب، غير رؤية التنعم التي في الإيه في الجنة. الشيخ بيميل الى هذا هنا، ولان واذا قلنا كده هتبقى العباره دي ايه ما فيهاش اي اشكال. انا اقصد العباره دي محموله على ظاهرها انه ياتيهم في صوره ليست كالتي راوه فيها في عرصة، يبقى في رؤيه سابقه في عرصات يوم القيامه، ولما ياتيهم اولا لا ياتيهم في هذه الايه الصوره. اللي بينفي وجود اي رؤيه لله عز وجل الا للمؤمنين في الجنه وليست ان في رؤيه في عرصات يوم القيامه، بيقولوا هو القضيه هنا انه في اول الامر لا يكشف لهم العلام وهي ايه الكشف عن الساق، فمن ثم يرتابون. لكن هنا العباره بتقول فاي اتاهم سبحانه وتعالى في ادنى صوره التي راوه فيها. قال يبقى هنا ديت مع ما منكم احد لا سيكلمه ربه، ولا كانها تثبت رؤيه ايه رؤية عامة في الايه لكل الناس في الآخرة تعم المؤمن والكافر، وهذه رؤية فيها حساب وفيها مناقشة. مجرد هذه المناقشة للمؤمن يعني هي نوع من العذاب، فضلا عن رؤية الغضب، رؤية هؤلاء الكفار ربهم عز وجل وهو غاضب عليهم. ولكن أما رؤية التنعم فهي للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وفي المقابل يقال حينئذ عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. البعض يقول لا هي محجوبون دي يومئذ، اليوم كله هم لن يروا ربهم عز وجل. مسألة خلافية، تعودنا المسائل الخلافية في العقيدة قليلة، دي واحدة منها. الرؤية في رؤية خاصة مع اتفاق السلف على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة رؤية إنعام وفضل، اختلفوا هل يرى سائر أهل الموقف ربهم عز وجل أم لا. البعض رأى أن الأدلة تقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والبعض قال لا هم محجوبون عن رؤية الإنعام والتفضل، وإن كان لا يمنع هذا أن يرون أن يروا ربهم وهو غاضب عليهم والعياذ بالله. قال فما تنتظرون؟ يقول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى الصورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. يعني هم لما كانت الدنيا انت محتاج للناس، ما لا تعيش الا بتعامل مع الناس، وفي أزمنة كتيرة الكفار يملكون الاموال ويملكون الجاه ويملكون كذا، وكان يبقى المسلمين مستضعفين في مواطن كثيرة، ومع هذا فارقوا الناس لما كانوا في حاجة اليهم. يجي يوم القيامة وهؤلاء وهم في غنى عنهم بفضل الله عز وجل، لماذا يسيرون معهم؟ فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان هنا. طبعا دائما احنا بنقول في نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير إيه؟ تكييف ولا تشبيه. لا نقول تشبه صفات المخلوقين، ولا نقول الكيفية حتى نتخيل لها كيفية وإن لم تكن كصفات الإيه؟ المخلوقين، وإنما نقول هي بكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى. لكن هذا يعني إيه؟ كما هو ثابت في هذه في هذا الحديث وفي غيره. قال فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. يبقى هنا المنافقين لسه موجودين معانا، الكفار مروا الأول كل خلف إيه؟ معبوده. الأحاديث الطويلة بيرد فيها تقديم وتأخير، أو فلعل هنا قالوا فارقنا الناس موجود في بعض الروايات، ولعله هنا من الرواية بالمعنى أنه بعد ما عرف أن ربهم، فالراوي لما روى بالمعنى قال يا ربنا، لكن هو لعله الأقرب أنهم قالوا فارقنا الناس في الدنيا، ده أصل القول، والراوي روى بالمعنى باعتبار انهم عرفوا انه ايه؟ ربه. يقول فلا يبقى مرت الامم اللي اتقال لهم من كل يتبع متبوعه، وبقى اليهود والنصارى، لان المعبودات التي صورت اولا كانت الايه؟ الاصنام والاوثان، وبقي اليهود والنصارى هؤلاء ليسوا معبوداتهم، صور لهم ما كانوا يعبدون، عزير المسيح عليه السلام، الصليب أيضا في بعض الروايات. المهم كل بقى، لأن البعض كل من يتصور أنه هو عبادته لأحد صور له ليجره إلى الإيه؟ إلى النار. بقيت هذه الأمة من كان يعبد الله، قلنا الراجح دي الأمم كلها، ليه؟ عشان بعد كده بنقول أول الأمم مرورا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى بقيت أمة التوحيد من أتباع جميع الأنبياء، بس معهم المنافقون ومعهم أو من كل بر وفاجر، معهم المنافقون ومعهم العصاة. المنافقون هيرجع تاني يقعوا زي الكفار، إن هو النور سينطفئ، الله عز وجل يعطي المؤمنين النور يستضيئون به على الصراط على اختلاف أعمالهم، نور المنافقين في النص هينطفئ، فيسألون النور يقال ايه؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النار ارجعوا، فلما يرجعوا يجوا يعبروا يقعوا، يبقى هنا ايه؟ عذابهم اشد والمكر بهم اشد، لانهم وبعدين حتى في النار كمان هيبقوا ايه؟ في الدرك الاسفل. طبعا الكلام على النفاق الاكبر، كان يظهر الاسلام ويبطن الايه؟ الكفر. ده أشد أنواع الكفار عذابا، ويمكر الله به ويخدعه كما كان يظن أنه يخدع الله، أو كما كان يخادع الله ويظن أنه قد نجح في هذا الخداع أو يخادع المؤمنين واستفاد في الدنيا عصمة دمه وماله. فيبقى فإذا الكفار المنافقين هيرجعوا تاني هيمروا إلى منتصف الصلاة ثم يرجعوا فيقعوا الأمة بقى من البر والفاجر. هناك من سيستكمل العبور وهناك من سيقع، ومن سيقع سيخرج فيما بعد يعني بعد أن يطهر من ذنوبه. يقول فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. سبحان الله بقى الإيه الإنسان يعني ربما في الدنيا إذا أصابه مرض أو شيء عارف عظيم نعمة الله تبارك وتعالى بأدنى مفصل أو عضلة يحصل فيها مشكلة يلاقي دي حرمته النوم، دي حرمته الحركة، دي فالعز وجل يجعل ظهره طبق واحد، العضلات والحاجات اللي هي تجعل الظهر قادر على الانحناء يجعله غير قادر. البعض في بعض الروايات ان ايه انها يغرس فيها ما يشبه السفود، يعني كأنه يعني بدل مكان العضلات اللي بتنثني لا وضع أسياخ من حديد يبقى مزيد أو كأنها كذلك. سياسي إيه؟ وفي البقر زي الذنب البقر غير قابل للإيه للإنثناء. يبقى كل ذا دي تشبيهات بما إن الله تبارك تعالى يجعل خلقة هؤلاء عاجزة عن السجود. طبعا هم المنافقين بعد أن عاينوا أهوال يوم القيامة يتمنوا أن يكونوا مؤمنين، والكفار كذلك. الكفار يحاسبوا الله عز وجل على كفرهم ابتداء، هؤلاء يتركهم الله على أمل ده لسه مع المؤمنين إيه ولسه كمان عايزين يسجدوا ماشي، لكن عند هذه اللحظة يحرمهم الله تبارك وتعالى من هذا. طبعا النفاق الأصغر هو من ذنوب ومعاصي سماها أطلق الشرع عليها نفاقا لبيان عظم جرمها ولأنها فيها ازدواج كذب، الفجر في الخصومة، إخلاف الوعد، خيانة الأمانة. فالإنسان لا يأمن انه لما يتعود الاخلاق التي فيها هذا الازدواج ان يصل يوم من الايام والعياذ بالله الى النفاق الاكبر. الكلام ده يقال تحذيرا وترهيبا وليس على طريقه الخوارج وجماعات التكفير وغيرها، ان اعتبره واقع بقى ان اللي نرى منه كبيره يبقى هو اكيد جاحد. يعني الاول يفرق لك بين الجاحد وغير الجاحد، وبعدين يطلع كل اللي بيعمل كبيره وكانه ايه ده مصر وده يعني وكأنه مستحل بسلوكه العملي وده كأنه لا. كل دي طبعا يعني من مسالك الخوارج انه يحاول يصف الناس بما ليس فيهم. الانسان بيعظ نفسه ويعظ غيره بخشية ان يطمس على قلبي، وإن نوع المعاصي اللي هي معاصي هي ذاتها خطر عظيم جدا، وإنها قد تؤدي إلى الكفر الذي من جنسها والعياذ بالله. لكن إلى طالما أن العبد لم يقع إلا في المعصية فهو مؤمن عاصي، وهذا ليس يسير أن يكون عاصي أو مرتكب لكبيرة من الكبائر. إنه هو بيعمل معاصي ليه؟ عشان شهوات. طب إذا كان غمسة واحدة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا من أهل النار ما كان فيه من نعيم، فليه يعمل المعاصي إذا كان عاقل؟ يقول ولا يبقى من كان يسجد اتقاء وريان إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوها فيه أول مرة، فقال أنا ربكم فيقولون. هنا إيه تأكيد على ان في مرة حصلت فيها رؤية اللي قلنا دي الراجح او عند من يقول بها دي رؤية في عرصات يوم القيامة لكل الناس، لكنها ليست رؤية انعام وتفضل، دي رؤية غضب على الكافرين وحساب للمؤمنين. فهي اما التي هي رؤية انعام وتفضل وهي اعظم نعيم اهل الجنة فتكون في الايه؟ في الجنة. ويكون بقى كن حجب الكفار عن ربهم اي حجبهم عن هذه الايه؟ الرؤية التي من حرمها فقد حجب عن الخير. فيقولون انت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون أي الأنبياء اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجويد الخيل والركاب، فناد مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في مرجان. قل هذا المرور على جهنم هو الورود المذكور في قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ويحتمل أنهم يدخلون في وسط النار لأن المرور عليها يحصل منه الدخول في لهبها. وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط، ولكن ومحتمل أن تكون هيئة وضع الصراط مع لهيب النار أنه لازم يكون مرة إيه؟ بوجود اللهيب على جنبتي الصراط أنه كده مرة وسط الإيه؟ النار. والظاهر أنه هناك من يمر وهي عليه برد وسلام، يبقى الصراط فوق النار، ومن يقع يقع في الإيه؟ في النار العذب. وممكن يبقى النار موجودة في محيط الصراط نفسه، اللهيب واصل، ولكن من أراد الله عز وجل أن يكون هذا اللهيب عليه برد وسلام يكن، والأقرب الأول. ولذلك فكلام العلماء في الورود هو إما المرور عليها أو دخولها وهي باردة، كما كانت على إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما، وهما في الحقيقة غير متعارضين. فالمؤمنون إذا مروا عليها وجدوها باردة، حتى يعني ما يكون من حرها وسمومها لا يصل إليهم، أو لا يصل على قدر الأعمال، هناك من لا يصل إليه شيء من هذا. وحتى لو قلنا اللهب نفسه يغطي الصراط، فأيضا من شاء الله له أن يمر سالما مر سالما بفضل الله عز وجل. يقول وهما في الحق غير متعارضين القول بأن المرور هو المرور أو الدخول وهي باردة، لأن الدخول وهي باردة بمعنى المرور على الصراط، ولكن يكون كأن من قال دخول وهي باردة يرى أن الصراط لابد أن يكون قد يعني محاط بالإيه؟ باللهب. يقول فالمؤمن إذا مروا عليها وجدوها باردة، فإن الإنسان لو مر على نار فإنه يتعرض لها وتلفحه، فكيف بنار جهنم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهي هائلة جدا، فمجرد المر عليها عذاب. وكذلك من يمر على الصراط فأحدهم يطأ الجمرة من النار هذا عذاب، فهناك عذاب على الصراط، وهناك من ينجو، وهناك من يهدش، وهناك من يقع في النار بسبب أعماله، نسأل الله العفو والعافية. أنا ما ذكرش الروايات اللي فيها أن المنافقين يعطي الله عز وجل نور للمؤمنين ومعهم الإيه؟ المنافقين، ثم ينطفئ نور المنافقون، نور المنافقين وهم على الصراط، يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون إلى حيث بدأوا، فإذا رجعوا لم يجدوا النور وخاضوا في الظلمة فسقطوا في النار والعياذ بالله. يبقى إذن المنافقين بيبقوا سقوطهم في النار آخر مرحلة مع عصاة المؤمنين. بس الفرق طبعا بقى أن المنافقين يعني هم بيرجعوا بشيء بصورة فيها مكر من الله عز وجل بهم، لأنهم مكروا ولأنهم أرادوا أن خادعوا الله عز وجل، ظنوا أنهم يخدعونه، ولكن الله عز وجل قابلهم الجزاء من جنس العمل، فقابلهم بذلك تلك الايه الخدعة في أن يكونوا مع المؤمنين ثم لا يتمكنوا من السجود، ومع هذا يؤذن لهم أن يمروا مع المؤمنين وأعطونا نورا ثم يمرون به إلى انتهى الصف ثم يسحب منهم ويقال لهم ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا. وساعتها بقى بيكون كل المؤمنين خلاص، كل الناس على في لما هم يرجعوا ويمروا كل المؤمنين يضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة، من جهة المؤمنين فيه ايه الرحمة، وباطنه من قبله العذاب من قبل هؤلاء. ووعد إذا ذهبوا يلتمسون النور لا يجدون إلا الظلمة ثم يقذف بهم في النار والعياذ بالله. وكمان حيروحوا بقى في الدرك الأسفل إيه من النار. هذا المرور عصاة الموحدين بعضهم يقع في النار فيه، لكن فرق بينهم من المنافقين بقى ما هو لم يتعرض لهذا المكر الذي هو مكر من الله بهم لمكرهم، وكيد من الله بهم لكيدهم، وخداع من الله بهم لخداعهم. ودايما لما نقول المكر والخداع وكده الحاجات دي كلها افعال لله عز وجل ليست بصفات، لان الصفه بقولها الحاجه اللي ايه اللي موجوده دائما وابدا، لكن دي هنقول انها ايه افعال ومقيده بايه بمتعلقها. يعني اقول مكر بالماكرين وخدع المخادعين، ما اقولهاش كده مطلقة لانها توهم الايه النقص. نعم. يبقى هنا على الصراط في مكر بالمنافقين وخديعة لهم يسقطون بها في النار، اما المؤمنون من بر وفاجر من كل الامم يبقى فيها ايه فيها الـ ان منهم من يمر ومنهم من يسقط، واللي بيمر على حسب اعماله. الأمر في الميزان وتطاير الكتب يسير بفضل الله، ما فيهوش كثير تفصيلات نقوله بحيث المرة الجاية إن شاء الله معنا الشفاعة وموضوع بيحتاج كلام كتير. قل الميزان. أما الميزان فقد قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذر. احنا قلنا كلمة الذر أو الذرة في لغة العرب أدق ما يمكن أن يرى، ولذلك العرب بتقولوا على الشيء الدقيق قوي، وأدق شيء كانوا بيروا النمل الصغير قوي أو حبة التراب، وده ليس له علاقة بالأتم الذرة المعاصرة. البعض يؤول القرآن على غير وجهه تشوقا وتشوفا، يقول القرآن سبق العلوم الحديثة. دايما نبهنا على دي كتير، ان تقول على القرآن وقول بغير علم وشيء يعني يظهر المسلمين امام الامم وكأنهم يستجدون اي شيء يشهد لعظمة القرآن، من عظمة القرآن بلاغته من جهة وما فيه من عقائد وما فيه من احكام يثبت الواقع كل يوم أنها هي التي فيها نفع البشرية وأخباره السابقة واللاحقة. هناك جوانب عظمة كتير كبيرة جدا في القرآن لا يحتاج أن نتقول شيء في غير محل. الناس في الآخر لهم أن يسألوك، أنت بتقول القرآن أرشد إلى الذرة قبل العصر الحديث، طب أنتوا يا مسلمين ما قلتوش لي بيها لو هي دي الذرة؟ يعني ما فيش غير أنها ضرب مثال بالشيء الصغير فقط، حتى لو هي دي الذرة اللي بتاعت المادة هو ضرب مثال بالايه. هم لما جيهم قالوا ان دي اصغر وحدة بتوجد بالمادة يمكن دراستها، الغرب سماها اتم، واحنا لما جم يترجموها قالوا خلاص احنا عندنا في لغة العرب اصغر حاجة هي الايه الذرة فنسميها ذرة المادة، لان دي اصغر حاجة في العصر الحديث. الله اعلم بقى ممكن مستقبلا نشوفه اصغر منها ولا لا. طبعا الذرة لها تكوين، بس التكوين ده لا يوجد منفرد، يعني عرفش جزء ذرة تاني إلا بتدمرها طلع منها إيه الإلكترونات والبروتونات اللي فيها، لكن إن أنا أقسمها إلى أقل من هذا مفيش، عشان كده هم فهموا. يبقى أنا لما يمر بي في القرآن ذرة يعني أدنى ما يمكنك أن تتخيله من الخير، ما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أو من الشر ما يعمل مثقال ذرة شرا، أو من العمل ويا غالبا ما تأتيهم مثقال ذرة من عمل خيرا كان أو شرا، فهذا الميزان يزن الحسنات والسيئات. يقول يختلف عن موازين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يؤتى لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوض. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزن. الحديث ده يقول ان الاشخاص بيزنوا بنفسهم, والظاهر ان كل ده بيحصل. يعني ايه؟ يرجع الله تبارك وتعالى وزن كل شخص بعمله, وكمان يخلق الاعمال على هيئه ماديه قابله للايه, للوزان, ويجعل الكتب اللي فيها الكتابه وزنها على مقدار ما فيها من عمل. يبقى بيتوازن الاشخاص ويتوازن العمل ويتوازن الايه, الكتب. كل دي موازين جعلها الله تبارك وتعالى, يعني ان العبد, وده نوع من النعيم لاهل الجنه او لاهل الطاعه, ونوع من العذاب المتنوع, لان هو لا, ليس هو يجي يشوف نفسه يلاقي نفسه ايه, بلا وزن. شوف عمله بقى كلها مرتبطه ببعض, كلها جايه من الايه, من العمل. يلاقي عمله يوزن قدامه لا يجد له وزن. يجي يشوف كتبه مكتوب فيها يجد لا يجد لها ايه وزن. فالظاهر ان كل هذا يحدث, وهو ميزان حقيقي, والله عز وجل على كل شيء قدير. والمخلوقات يعيد خلقها الله عز وجل بما يقدره عز سبحانه وتعالى. يقول فهناك من لا يزن عند الله جناح بعوضة مع ثقل وزنه في الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك بعض أصحابه من دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, قال مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من من من من أحد, من جبل أحد. يقول أما الشيء الذي يوزن ففي ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم, والحقيقة أن كلها صحيحة, وعلى كل منها دليل ثبت. الأول العمل أو ثواب العمل يوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه هنا هو قال الكلمتان النطق, هذا الذكر يوزن. وقد يحمل الحديث على كتابة ثواب هاتين الكلمتين, لكن الأقرب حمله على ظاهره طالما أنه ثبت عندي عدة إيه صور من الميزان. فالكلمات توزن والعمل يوزن. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة, أي من عمل صالح. والشخص نفسه يوزن كما قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع السابق أن ساقيه هما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. والحديث يؤتى بالرجل الذي فلا يذن عند الله جناح بعوضة أيضا. فيبقى العمل يوذن, الشخص نفسه يوذن, وكتاب الأعمال يوضع في كفة الإنسان كما ورد في حديث البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا, كل سجل مد البصر. ثم يقول الله عز وجل, يبقى دي حاجات تقيلة جدا في ميزان الايه, السيئات. ومع هذا البطاقة اللي هي يعني ايه, يعني مع انها من حيث الكتابة مش محتاجة الا بطاقة مش سجلات, لكن لما لأنه هو نطق لا إله إلا الله عشان محمد رسول الله, ولكن صارت أثقل من كل هؤلاء. حديث البطاقة طبعا فيه فوائد أو فيه استشكال وحله فائدة عظيمة. استشكال, هو مش كل الأمة عندهم هذه الشهادة؟ بس ما في ناس بتقع في النار, يعني ما الشهادة دي وربما يكون سيئاتهم أقل من هذه السجلات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذا العمل الشهادة بس بصفة مخصوصة صار أعظم ثوابا, ومن ثم في الموازين صار إيه, ثقيل جدا حتى طاش بثقل عكس بقى ثقل الإيه, السجلات هي ثقيلة بس في الكفة الثانية طاشة بها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن احنا نحرص نقول شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله بإخلاص بين الحين والآخر كل يوم. فاذكر الصباح عند النوم معها توبة نصوح. ما احنا نقعد ندور بقى في النصوص الأخرى متى تكون هذه الشهادة بهذه القيمة. هو الأول الحديث بيقول لك ده ممكن عمل يسير كهذا، ذكر باللسان كلماته محدودة يقوم يطيش بهذه الايه. هو طبعا الذكر هو من أعظم الذكر، إن لم يكن أعظم وشتل لا لنا رأيه أنا محمد رسول الله، فيه التوحيد المعبود، توحيد الطريق المؤدية إليه، مفتاح باب الجنة، في الركن الأول من أركان الإسلام. فهو الذكر نفسه من حيث المعنى من أعظم الأذكار، إن لم يكن أعظمها على الإطلاق. إيه؟ نعم نعم. يبقى هنا فاضل بقى إيه اللي بيقوله، بيقوله إزاي؟ معاه توبة ولا معهوش؟ معاه تجرد وإخلاص تام ولا معهوش؟ أو إلى أي درجة موجود ده معاه؟ فده حديث البطاقة. لكن الشاهد منه هنا معانا هو إن هذه البطاقة من حيث الكتابة بطاقة، ذكر مش محتاج إلا هذه البطاقة، ومع هذا من حيث الوزن طاشت بهذه السجلات. قال يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا السجلات دي كلها؟ فيقول لا يا رب. فيقال أظلمتك كتبتي الحافظون، ثم يقول لا يا رب، ثم يقول ألك عندنا أو عن ذلك حسنة. فيهاب الرجل، أو الرجل عارف أنه هو إيه قال هذه الكلمة، سواء عندما دخل في الإسلام أو حتى إيه آخر حياته، وده الغالب أنه قالها بتجرد وإخلاص، قدر على أن يمحو، والمحو دايما إن الحسنات يذهبنا الإيه، فدي غالبا حسنة جت بعد كل ده. ولكن الرجل خلاص السجلات دي كلها ماذا تصنع هذه الكلمة معها؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقول الله عز وجل بلى. احنا قلنا الفرق بين ايه، بين لا وبلى. وقال لا بينفي، احنا قلنا الكلام المنفي لو عايزين نوافق عليه نقول نعم، والكلام المثبت برضه لو عايزين نوافق عليه نقول ايه نعم، لكن الكلام المثبت لو عايزين نعترض عليه نقول لا، الكلام المنفي لو عايزين نعترض عليه نقول ايه بلى. هو الرجل قال لا، فالله عز وجل يقول له ايه بلى، يعني هو يقول لا ليس لي حسنة، فالله عز وجل يقول بلى لك عندنا ايه حسنة، بلى ان لك عندنا حسنات وانه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. قال فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول انك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فالميزان تزن في أعمال الناس. قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يبقى هنا الموازين دايما الحاجة اللي فيها حسن وسيء إذا أطلقت بيبقى عايزين منها الإيه؟ الحسن. موازين العبد هي الإيجابية، هي طاعاته. وطبعا يبقى هنا نقص الطاعات بيقلل الموازين، او انا بثقل الموازين الاخرى قصادها، دي يتقال عليها موازين السيئات. موازين ونسكت تبقى قصدنا موازين الايه الحسنات. موازين الاعمال تشمل الاثنين. الله، فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واما من خفت، ما هتخف ازاي قصاد الايه السيئات، فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية. يعني رأسه ستهوى فين؟ ما أدراك أين ستهوى؟ تهوى في الإيه؟ في النار والعياذ بالله. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من رجحت حسناته وسيئاته بواحدة دخل الجنة. يبقى ده من إيه؟ من سعة رحمة الله تبارك وتعالى، إنه غير المغفرة بمكفرات الأعمال، وطبعا المغفرة بالاستغفار، الاستغفار العام، والعبد يستغفر الله دون أن يستحضر ذنبا بعيني، والمغفرة بالتوبة، وده أعظم أسباب المغفرة. في كمان أنه لو أن حسناته قد رجحت سيئاته يدخل الجنة لأول وهلة، ده مش هيوقع في النار، بس ده لا يمنع أنه يناقش الحساب، ولا يمنع أنه في عرصات يوم القيامة يكون عنده من العرق والجهد والبلاء ولا حتى على الايه على الصراط، لكن مش هيوقع في الايه في النار. يقول من رجحت حسناته سيئاته بواحده دخل الجنه، ومن رجحت سيئاته وحسناته بواحده دخل النار، يستحق دخولها. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من اصحاب الاعراف ومآلهم الى الايه الى الجنه. يبقى دول برضه بيعدوا على الصراط لكن يحبسوا فتره قبل ان يدخلوا الايه الجنه. وبعد ان ينجو المسلمون من النار بمرورهم على الصراط يوقفون على قنطره بين الجنه والنار، يقتص منهم لحقوق كانت بينهم، فيقتص بعضهم من بعض حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه. وقد يرضي ربنا عز وجل المظلومين من عنده. هو نعم لا مش هيدخل مش نعم دي في العروسات. نعم خلينا هو في تعليق على حديث البطاقة نقوله مع الفقرة بتاع تطير الكتب في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشكرك على السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.